شبكة عباقرة التلاوة تقدم رسول الله حبيب الله نبي وأتى له الروح الأمين. يا خير من وطئ الثرى، يا خير من وطئ الثرى، أجب المهيمن يا محمد كي ترى.